وإنا له لحافظون Yeah. Get it? لكم والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاء والله عليم بما يعملون وجاء والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس زاهر معدودة وكانوا فيه من وقال الذي استريه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت له وغلقت الأبواب وقالت إيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب قميصه من دبر وألف يا سيدها لها بابقار وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن قميصه قد من دور فكانت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عنها إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحد وقالت اخرج عليهم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الله أكبر.